وأرقص. الإسورة والطوق. ما إن لبست الإسورة الشبكة حتى انزاح أحد الأطواق التي كانت تحيط برقبة والدها، وبقي الطوقان الآخران أختها الأصغر. ولما أصبحت خلافاتها مع صاحب الإسورة بادية للعيان، لم تجرؤ على إعادة الطوق إلى رقبة أبيها الطيب. كان لابد لها بحسابات سنها أن تستكمل المسيرة. لم يكن شعور والدها بالراحة مصدره أنها فتاة مزعجة، بل لأنها فتاة فحسب، فهي طوق في رقبة الوالد أو من ينوب عنه لحين تسلمها، حتى إن بدا الأمر طواعية منها إلى الآخر. أبوها طيب ومتفتح، ولكن كان هناك البث غير المعلن. هذا البث الذي تلتقطه جيداً براداراتها، والذي يشل قدرتها على الحركة في كثير من الأحيان. هذا البث المستتر الذي له الأثر الأقوى في جميع علاقاتنا، والذي كثيراً ما يكون في اتجاه مناقض تماماً لما نعلنه. هذا البث في اتجاه واحد، أن اكملي المسيرة، فباب التراجع موصد تماماً. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.